والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء أن والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا شيء أن إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضرب إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر شيء ومن رزقناه

إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم تروا إلى الطير مسخرات كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون والله جعل لكم مما خلق ظلالا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. صدق الله.